السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب جواز شرب اللبن، هذا تبويب غريب، تبويب غريب أن يقال باب جواز شرب اللبن، تبويب غريب، هذا بدهيا معروف، فما أدري التبويبات هذه. هل طبعا يقولون ليست هذه التبويبات من تبويبات مسلم، وبعضهم يقول إنها للنووي، كثير منهم يقولون إنها للنووي، بس هذا الظاهر أنه بهذه الطريقة، يعني لا ينبغي أن يبوب تبويبا بدهيا كهذا التبويب. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال أبو بكر الصديق: لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحلبت له كثبة من لبن، أي شيئا قليلا من لبن، فأتيته بها فشرب حتى رضيت. وفي رواية أخرى قال البراء: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم، قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه، يعني قدمها دخلت في الأرض، فقال: ادعو الله لي ولا أضرك. قال: فدعا الله، قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمروا براعي غنم، قال أبو بكر الصديق: فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن، فأتيته بها أو فأتيته به فشرب حتى رضيت. قال: حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب، واللفظ لابن عباد، قال: حدثنا أبو صفوان أخبرنا يونس عن الزهري قال: قال ابن المسيب قال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.